يا نمر للشاعر محمد بن شلاح. املأ الوجار وخلوا الباب مفتوح، املأ الوجار وخلوا الباب مفتوح، خف المسير يستحي ما ينادي، نبى لي جنازة حد دار ملفوح، شفى البيوت مصكك جاك بادي. يقلطب ديوان لها الصدر مشروح، رزقه على رازق ضعاف الجرادي. ويا نمر ما في سكت الباب مصلوح، لا هي يبلنا يا مظنات فوادي، تصلح المخلوق يا بايا استرى الروح، والف عليها ومعتمدها اعتمادي. املأ الوجار وخلوا الباب مفتوح، خف المسير يستحي ما ينادي، نبى لي جنازة حد دار ملفوح، شفى البيوت مصكك جاك بادي. ويا نمر الأول مرجل أسد ومسدوح، كل النقزها حر ولا برادي، لكنها من دونها المر مطروح، وارض انت با من بدر فعلك سمادي، رجع لتقصيره مع الناس مسموح، لا حيث ما له فالقديم اشدادي، رجع لتقصيره مع الناس مفضوح، كل يقول النار تخر مودي. املأ الوجار وخلوا الباب مفتوح، خف المسير يستحي ما ينادي، نبى لي جنازة حد دار ملفوح، شفى البيوت مصكك جاك بادي، شفى البيوت مصكك جاك بادي.